الأزهر في الدنيا وتصدع أبواب تصدع سيف فليشهر في الدنيا وتصدع أبواب تصدع سيف فليشهر في الدنيا وتصدع أبواب تصدع أنا الآن وليس غدا أجراس العودة فالكبرى الآن الآن وليس غدا الآن الآن وليس غدا أجراس العودة فالكبرى الآن الآن وليس غدا أجراس العودة فالكبرى أجراس العودة فالكبرى أنا لا أنساك فلسطين ويشد يشد بي البعد أنا في أفيائك نسرين أنا زهر الشوك أنا الورد أنا لا أنساك فلسطين ويشد يشد بي البعد أنا في أفيائك نسرين أنا زهر الشوك أنا الورد سندك ندك الأسوار نستلهم ذاك الغار ونعيد إلى الدار الدار نمحو بالنار النار ندق ندق الأسوار نستلهم ذاك الغار ونعيد إلى الدار الدار نمحو بالنار النار فالتصدع فالتصدع أجراس تبرع قد جن دم الأحرار سيف فليشهر في الدنيا وتصدع أبواب تصدع الآن الآن وليس غدا أجراس العودة فالكبرى الآن الآن وليس غدا الآن الآن وليس غدا الكبرى الآن الآن وليس غدا أجراس العودة